وهذه النفس تقبض فتخرج. فالميت حال كونه بين يدي مغسله قد انفكت روحه عن جسده. فلهذا يضرب المثل في الاستسلام لحال جسد الميت مع يدي مغسله. فإذا حمل على النعش تعود الروح شيئا يسيرا لها اتصال بالجسد، فإذا اتصلت وحملت إن كانت نفسا مؤمنة قالت قدموني قدموني، كأنها إجمالا تعرف ما هي مقبلة عليه، وإن كانت غير ذلك تقول يا ويلاه أين يذهبون بي. ثم إذا دفن الميت كما دلت على ذلك الأحاديث الكثر ووضع اللبن عليه وقد خلى عنه من حمله ودفنه، جاءه الملكة، والملائكة في جملتهم خلق مأمورون، سواء كان من يسألك أو من قبض روحك أو من قبض روحك أو من يكتب أعمالك أو من ينزل بالقطر أو من يسبح بالسماء أو السياحين الذين في الأرض، كلهم ملائكة مأمورون. قال الله عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم على كل أحوالهم ملائكة مخلوقون، لا يملكون ضرا ولا نفعا، ولا يمكن أن يلقنوك جوابا ولا يمكن أن يسلبوك حقا، لأنهم مأمورون بما أمرهم الله جل وعلا به. وكل أحد إذا خلي في قبره ظهر له عمله، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، لكن يصور إن كان خيرا على هيئة حسنة وريح طيبة. وبقدر الله يجهل المؤمن ما هذا، فلما جهل أخذ يسأل، فإذا سأل قال من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، قال أنا عملك الصالح، وإن كان غير ذلك قال أنا عملك السيء.